زيد مبتدا والخبر اين هو؟ حذف لانه معلوم. اين زيد؟ عندي. حذفنا ايش؟ مبتدا لان الخبر لانه معلوم. واضح؟ وهل يجوز حذفهما معا؟ زيد عندك تقول نعم حذفتهما لانه معلوم ولم يشر اليه. كما تقول زيد بعد من عندكما، من عندكما تقول زيد، حذفت ايش؟ الخبر. وفي جوابي كيف زيد قل دنف، كيف زيد دنف، حذفت ماذا؟ المبتدا. فزيد استغني عنه اذ ماذا؟ اذ عرف. ويجوز حذفهما معا، لكن لا يجوز حذفهما معا ايضا في حالات. فاذا علم جاز حذفه او حذفهما، اذا علم المبتدا جاز حذفه، واذا علم الخبر جاز حذفه، واذا علما معا جاز حذفهما. لكن اذا كان المبتدا والخبر جمله متمه لمن سبق فلا يمكن حذفهما. مثل قلت زيد عالم، ها؟ بخلاف أقلت زيد عالم تقول نعم حذفت ما علم، لكن قال زيد عالم لا يمكن أن يحذف لأنها مقول القول، فلا بد من إثباتهما معا. شيخنا في مسألة الحذف، شيخ كيف يعلم أن هذا الذي حذف هو المبتدأ؟ مثلا في قوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، أحد شيء قد يعرب الشخص، أحد يقول مبتدأ لأنه في صدر الكلام. لا خطأ، وهي أحد شيخ قالوا هنا فاعل لفعل محذوف. خطأ، لأنه إن شرطية لا بد لها من فعل شرط، وفعل شرط غير موجود يعني، وبالاتفاق في قواعد لا بد أن تجمع. أحد مرفوع، مرفوعات كم؟ سبعة. المرفوعات سبعة، اللي هي الفاعل نائب الفاعل، نائب الفاعل مبتدا والخبر، اسم كان خبر إن، والتابع. واضح؟ أحد هنا ليس خبر كان، ليس اسم كان، ولا هو خبر إن، ولا هو تابع، ولا هو نائب فاعل. إيش باقي؟ فاعل مبتدأ أو خبر، مبتدأ أو خبر، مبتدأ أو خبر، صح؟ هنا ليس مبتدأ وخبر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، على أنه مبتدأ، أين خبره؟ ما عنده خبر ولا هو خبر، فهو فاعل. الفاعل لا بد من أن يذكر فعله، هذه الحالة التي فقط جاز فيها حذف الفعل وذكر الفاعل فقط، وهنا يلزم أن يحذف الفعل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، هذه الحالة التي يجوز فيها حذف الفعل والاستغناء بالفاعل، لكن هو مقدر. والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين، استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن استجارك أحد من المشركين، استجارك فماذا؟ فأجره. واضح شيخ؟ الحالة هذه التي كان فيها الحذف إيه؟ فيها قاعدة تقاعد عليها يعني. لماذا؟ في الشرطية، هذا في الشرطية، في الشرطية هنا، في الشرطية ما يصح أن يكون مبتدأ هنا، ليس ابتداء جملة. وما أين الإخبار عن أحد من المشركين؟ قصدي الشيخ في الحذف إيه؟ الفعل لا يحذف أبدا إلا في هذه الفاعل، لا بد أن يذكر فعله. الفاعل لا يذكر دون فعل، لا يذكر دون فعل، واضح؟ إلا إذا كان علم، إذا كان علم، علم شيخ، إذا كان علم فيستغنى عن الفعل، قد يستغنى عن الفعل. لكن إذا لم يعلم لا بد من أن يذكر، والأصل أن الفاعل يذكر فعله قبله، إلا هذه الحالة في الشرط، في أداة الشرط. إذا الشمس كبرت، لا تعلم بالشمس مبتدأ،

إنما الأعمال بالنيات. الحج أشهر معلومات، ذلك الكتاب لا ريب فيه، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. اختبار تاع المدرسة. الأخر هذا دويرة. نعم. ما شاء الله. خمس صلوات كتبهن الله في يوم ليلة. زيد شحال عطيني مثال؟ ستة. اختلفوا في مجلس واحد. حج النصيحة، حج عرف، لما نعمل بالنية، حج أشهر معلومات، ذلك الكتاب لا ريب فيه. خمس صلوات في اليوم. الآن اختلفت. كيف إذا افترقتم؟ اللهم اجعل اجتماعنا رحوما وتفرقنا معصوما. زيد خبيتي يعني. خلينا نشوف الآيات والأحاديث. أي الإسلام أفضل؟ علامة استفهام. ها الجواب؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. زيد أعرف. زيد هذا السابع. زيد الثامن فتح الباري شرح صحيح البخاري. ثامن تاسع البيت بحمد منشئ العالمين أبتدي. بحمد منشئ العالمين أبتدي. ها رضوان زيد وبعدين ثم الصلاة والسلام الأبدي. ثم الصلاة والسلام الأبدي. هذا البيت تسعة. تسعة خلاص يكفي. ها يكفي. ذكروني كل ثم الصلاة والسلام الأبدي. شيخ كأني اليوم رأيت في المنام واحد طالب قال لي اسمع شيخ ما طلعش إعراب. والله العظيم الله يستحي. لا تنسى هذا تأويل رؤيا كمان. هذا الشيخ قلت له شيخنا بس اللي لوس عنده وبدأ يعصر يشد الناس من قوة الاهتمام. رأيته في المنام لقيته من الغد قلت له والله يا شيخ يعني رأيت انه قبلت ان شاء الله. قال لي خير خير ان شاء الله. زيد بعد ربع ايام ولا هكذا بديت نقرا وختمت الكتاب يعني هذيك السفره الحمد لله. في الاخير ودعت وسلمت عليه ودعت وقال هذا تأويل رؤيا. لكن فكرونا يعني دائما نديروا هذا الاعراب ولا الفتره الصيفيه هذه شوفوا وقت يكون محل اتفاق ليس من دير الرحبية الفرائض. ايه الفرائض ناخذ الرحبية هي جيتنا في الرسالة لا يفصلنا عنها كثيرا لكن الرسالة ها؟